الله قالوا لأن الناس يتفاوتون فيه، فمنهم من يكون كثيف الشعر ومنهم من يكون خفيف الشعر، فإذا كان خفيف الشعر بحيث أنه لو جاء الماء ونزل عليها يصل إلى أصولها هذا يكفي، ولكنه لابد أن يصل إلى الذقن. لكن إذا كانت اللحية كثة وكثيفة فقالوا يكفي غسل ظاهر اللحية، هذا المجزي، لكن الأفضل أنه يأخذ من الماء بيده قليل ويأتي به من تحت اللحية ويدخله ويقول هكذا، هذا من السنة. أما إذا كانت كثيفة اللحية يكتفي بك، لكن الأفضل أنك ما تكتفي بغسل ظاهرة، هو يجزيك، هذا الجزاء يجزي، إلا أنه التخليل من كمال الوضوء، كما أنه من كماله أنك تغسل ثلاثا، كذلك من كماله أنك إذا غسلت وجهك واستنشقت تأخذ قليلا من الماء وتضعه من أسفل اللحية حتى يصل إليها وتفركه وهكذا حتى تتأكد أن الماء وصل إلى أصول الشعر، هذا سنة. وإلا فيكفي غسل ظاهر اللحية إذا كانت كثيفة، أما إذا كانت غير كثيفة لابد يجب أن يصل الماء إلى أصول اللحية. أنا وعن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك في ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا يبين لنا النهي عن الإسراف في الماء، ويبين لنا كيف كان النبي يتوضا عليه الصلاة والسلام ويقتصد في الماء، والاقتصاد في الماء مأمور به، والإسراف منهي عنه في كل أمر من الأمور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأحد الصحابة لا تسرف في الماء قال يا رسول الله في الماء إسراف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جاري. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما توضأ بثلثي مد، ربما توضأ بالمد، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بالماء فجعل يضع على يديه الماء ثم يدلكه بيده حتى يتعمم على جميع العضو. فهذا كيفية أنه يخلل الأصابع ويخلل الشعر ويدلك الأعضاء حتى يصل إليه الماء ويتيقن وصول الماء إليها صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي لنا أن نفعل ذلك، وينبغي لنا الاقتصاد، ولكننا الآن ما نقتصد في الوضوء، والاقتصاد في الوضوء هو سنة، فلا ينبغي. وربما إن بعض الناس يصل به حد الإسراف أو الوسواس إنه مثلا يكثر صب الماء، وربما يكثر صب الماء ولا يكمل وضوء، لأن ما هو العبرة بكثرة صب الماء، العبرة بالإسباق، إنك تدلك وجهك حتى تتحقق إنك فصلت جميعه، وبيديك كذلك وبرجليك كذا تتأكد من وصولها بالدلك وتخليل الأصابع لا بصب الماء. فربما تجد النساء يرشق على وجهه كم مرة وقد لا يصل إلى كمال الوجه. وينبغي الاقتصاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراف في الماء، بين ذلك بقوله وبين لنا ذلك بفعله، فإنه أتي بثلثي مد وتوضأ منه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام أكثر ما توضأ بمقدار المد. وكذلك أيضا إذا كان عليه غسل جنابة، مع أن الجنابة من أهم الأمور، ربما اغتسل بصاع، والصاع عبارة عن أربعة أمداد، صاع النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن خمسة أرطال، فكان النبي عليه الصلاة يغتسل به. ولذلك لما أتي بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض التابعين رضي الله عنهم بمال يتوضأ قال هذا قليل، قال كان يكفي هذا من هو خير منك وأوفر منك شعرا، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نقتدى ويتحرى الإنسان مثلا حتى لو كان عنده البزبوز قوي ويصب بقوة، ينبغي أنه يكسر عليه ويكون بمقدار ما يقذف بيده ويتوضأ، من أجل أن يصيب السنة، من أجل إصابة السنة، فإن هذا سنته عليه الصلاة والسلام. فهي تقتصد في غسل الوجه، وتستقتصد في الاستنشاق وفي الوضوء، وتقتصد في الممانة تكثر صب الماء. فتجد مثلا بعضنا عندما يتوضأ تجده مثلا يكثر رشق الماء، وربما انه يمل بل الثياب كله وكله، وربما انه يعتقد ان هذا هو السنة، وهذا المشكل. لو يعترف لنفسه والله انا موسوس وانا كذا وانا مخطئ وكذا كان اخف، لكن ربما بعضهم يقول لا ما يكمل وضوئي الا بكذا، فهذا خطأ. ينبغي لك ان تنظر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتبتدي به، وتفعل كما كان يفعل، ولا تظن انك تبي تأتي بشيء اكمل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فان هذا خطأ، خطأ عظيم. نعم. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بما وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. وعن أبي هريرة هذا اختلف العلماء رحمهم الله في إذا مسح رأسه بكلا وذين هل يمسحهما ببقية ماء يدين أو يأخذ ماء جديد. مذهب أحمد رحمه الله أنا ما مر في هذه الأحاديث أنه يأخذ لأذنه ماء جديد، وقالوا أن هذا هو السنة. ولو مسحه مسح أذنيه ببقية فضل ماء الرأس فإن هذا بالإجماع مجزي، إنما الخلاف في الأفضلية، هل الأفضل أن يأخذ ماء جديد أو الأفضل أنه. كثير من العلماء رحمهم الله قالوا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فأخذ ماء جديد للأذنين، فقالوا أنه لا يستحب هذا بل يمسح. وبعض العلماء أخذا بهذه الأحاديث فالإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يأخذ ماء جديد لأذنين، فإن فعلت ذلك فهذا أكمل، وإذا ما فعلت ذلك فهذا مجزي أنك تمسحهما بفضل يديك ولا بأس بذلك. لا. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة نعم هذا الحديث يدل على فضل أسأل الله الكريم من فضل الوضوء، والوضوء فيه فضل عظيم وهو يحط الخطايا ويكفر السيئات، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من ما تكفر به سيئات وتحط به الخطايا الوضوء على المكاره، يعني يتوضأ الإنسان ويمس الماء وهو كاره له من شدة البرد، قد يكون في برد شديد ويتوضأ امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لتأدية هذه الفريضة، فيتوضأ وهو يشك عليه الماء من شدة برودته ومن شدة برودة الجو، عندما يصل الماء إلى يأخذ فترة وهو في برد شديد من أجل هذا، لكن ترتب على هذا أجر عظيم، تكفر خطاياك وتكفر سيئاتك عليه أجر عظيم. فهذا إسباغ الوضوء على المكاره هذا من أفضل الأعمال، حسنات تجري لك مع أنك مأمور بتكميل صلاتك، ما تتم صلاتك إلا بهذا، ولكن أيضا له فضل عظيم تكفر بها سيئاتك وتضاعف فيه الأجور. فينبغي الإنسان أن يأتي هذه العبادة وهو فرح ومستبشر بما يترتب عليها من الأجر العظيم وما يترتب على ذلك من تكفير السيئات، فيأتي بهذه العبادة وهو مطمئن ومنشرح الصدر لما يترتب على ذلك من الأجر، ويعرف أن ما تتم صلاته إلا بهذا. فلكن قوله إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء هذا يدل على فضل هذه الأمة، وأن هذه الأمة يوم القيامة يكون لهم ميزة على الناس، ميزة على الناس بسبب هذا الوضوء، وهو أنهم يعرفون بين الناس غرا محجلين. والغرة هي بياض يكون في جبهة الفرس سمى غرة، وكذلك أيضا التحجيل هو بياض يكون في فوق القدمين، فهذا المحجر يعني موضع الحجل يلبس، فهذا يكون غرا محجلين من أثر وضوء، علامة يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفونهم الناس هذه أمة محمد، وهذه آثار الوضوء لأنها شرف لهم تشريف لهم وتكريم لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم ويردون على الحوض يعرفهم بسماهم، يردون عليه في الحوض ويسقيهم صلى الله عليه وسلم من حوضه الكوثر الذي وعده الله إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فمن شرب من حوضه صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم شربه لا يظمأ بعدها أبدا، لأنه من شرب من هذا فدخوله الجنة محقق لما شرب من هذا. أما من ليس من أهل الجنة ولو كان من أمة محمد إذا غير وبدل وأشرك بالله فإنه يأتي مع الناس من أجل أن يشرب ويرد عن الحوض ويذاد عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى نحو السلامة لم يرد. فالمستقيمين على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هديه هم أحق الناس بالشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، وأما المخالفين لهديه والمخالفين لفعل صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يذادون عنه كما تذاد الإبل، كما يذود صاحب الإبل عندما يسقي إبله يصب لها الماء وتشرب الإبل وتجي إبل من غير الإبل معه عصاه يردها لا تشرب معها، فهم يذادون عن هذا الحوض ولا يشربون منه. فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فيقال ما تدري ما أحدثوا بعدك. فمن لم يفعل كما فعل النبي، ولأن النبي أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه اللي ترد عليه عليه الصلاة والسلام في الحوض. أما الذين خالفوا وخالفوا هديه وخالفوا أمره صلى الله عليه وسلم ما ليس لهم نصيب من هذا الحوض، حوض صلى الله عليه وسلم، ومن شرب منه شربه لم يظمى بعدها أبدا إلى يوم القيامة، لأنه مضمون له إذا ما أذن له بالشرب من هذا فقد أذن له في دخول الجنة، أسأل الله الكريم من فضله. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام ترغيبا إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أما الجملة الثانية في قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه اختلف العلماء فيها، هل هذه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو أن هذه تعليق من أبي هريرة رضي الله عنه حث للناس على الوضوء على أسبغ الوضوء على إطالة الغرة وكذا وكذا، فاختلف العلماء فيه. فمنهم من نسبها لأبي هريرة وقال إن هذه ليست من كلام النبي وإنما اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، ومنهم من قال إنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أثر الوضوء يوم القيامة يتأتي هذه الأمة من أثر الوضوء وهم غرة محجلين، فينبغي للإنسان أن يحرص على الوضوء وأن يحرص عليه في كل حالة من الحالات ولا يتسامح، ولا مثلا تجد عند أقل شيء يذهب ويتيمم ويترك الماء وهو قادر عليه، فربما يكون الماء في الإنسان في سفر ويكون معه الماء الكافي ويقول لا نخاف نحتاجه، هو يتيمم وهو ما خشي من شيء ولا خاف من شيء. أو ربما بعض الناس والله من أجل شدة البرد وكذا يكون في سفر ومن شدة البرد حنا مسافرين نبي تيمم، هم يتيمم وهو قادر على الماء، فينبغي للإنسان أن يحرص على الوضوء لأن هذا من الصلاة ولا تتم الصلاة إلا بالوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله وأتوب.